بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، واجعل أقوالنا وأعمالنا فيما تحب وترضى. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نحمدك حمدا به تغفر ذنوبنا، نحمدك ربنا حمدا به تحبنا وترضى عنا. سبحانك اكتبنا مع الحامدين الذين وجبت لهم محبتك وجنتك. اللهم أعنا على حمدك وشكرك، أعنا على ذكرك وشكرك، واجعلنا ربنا من المحسنين الذين يذكرونك ربنا في كل وقت وفي كل حين، يذكرون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب الآخرة. نسألك سعادة الدنيا وسعادة القبر وسعادة الآخرة، وجنة الدنيا وجنة القبر وجنة الآخرة. سبحانك تغفر الذنوب ولا تبالي فاغفر لنا. اللهم ربنا اغفر لنا، اللهم ربنا اغفر لنا، اللهم ربنا اغفر لنا. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. لا تجعل ذنبا يحول بيننا وبين النظر إلى وجهك. اللهم لا تجعل ذنبا يحول بيننا وبين النظر إلى وجهك. اللهم إن كان ذنب يحول بيننا وبين النظر إلى وجهك فاغفره ربنا، واغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نت وسرها. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من كل شرك جلي أو خفي، ومن كل ذنب جلي أو خفي. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحمدك كما حمدت نفسك ربنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بها تنجينا، الحمد لله. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الطاعات والقربات. اللهم حبب إلينا ربنا الخيرات. اللهم اجعلنا ربنا من أهل طاعتك وبرك. اللهم ربنا حبب إلينا ما تحب وترضى. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا اهدنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد رغم أنوف الأبارسة والمرض والعفاريت. اللهم لك الحمد رغم أنوف الكافرين والمشركين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد رغم أنوف اليهود والنصارى الضالين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. السماء سماؤك فلك الحمد والأرض أرضك فلك الحمد والماء ماؤك فلك الحمد والهواء هواؤك فلك الحمد والخلق خلقك فلك الحمد والمال مالك فلك الحمد والجنة جنتك فلك الحمد والنار نارك فلك الحمد. فأجرنا منها بحمدك وشكرك فإنا نخشى عذابها إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نسألك ربنا نسألك ربنا أن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلنا مع الآمنين واجعلنا من الآمنين. اللهم اجعلنا برحمتك مع الآمنين ومن الآمنين. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم أمنا على الصراط. اللهم أمنا يوم الحشر. اللهم أمنا يوم الفزع. اللهم أمنا يوم التغابن ويوم الحاقة والقارعة. اللهم أمنا يوم الميزان والحساب. اللهم أمنا ربنا يوم الحشر. اللهم اجعلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ربنا بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فلا تعذبنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فلا تعذبنا. اللهم لك الحمد فلا تعذبنا. اللهم لك الحمد فلا تعذبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، ومن كل جان خفي، ومن كل شيطان خفي، ومن كل سحر خفي. اللهم إنا نعوذ بك من كل تعطيل عطل في خفاء، اللهم إنا نعوذ بك من كل تعطيل عطل في خفاء، محق في خفاء، آذى في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي، عطل الطاعة في خفاء، وعطل العبادة في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي أورث العصبية والانفعال في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي شوه الجمال في خفاء، أثقل الخطى في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي زرع الفتن والمحن، زرع الفتن والمحن في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان خفي، نعوذ بك من كل شيطان خفي وسوس في خفاء، وسوس في خفاء، سرق النظرات في خفاء، أخذ الأعين والأبصار في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي شغل الألسن بالباطل في خفاء، وحركها في خفاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أمنا ربنا وسلمنا ربنا واحفظنا ربنا من شر كل مس وشيطان، من شر كل مس وشيطان، فلا تجعله لنا سبيلا، لا تجعله علينا سبيلا. اللهم يئسه منا ربنا، واجعل بيننا وبينه حجابا وسترا مستورا، واجعل بيننا وبينه حجابا وسترا مستورا. اللهم اجعل عن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم إنا نعوذ بعزتك وعظمتك أن نغتال من تحتنا، أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في دمائنا نورا، وفي عظامنا نورا، وفي أعصابنا نورا، وفي عروقنا نورا، وفي جلودنا نورا. اللهم اجعل في صدورنا نورا، وفي قلوبنا نورا. سبحانك أنت نور السماوات والأرض، سبحانك تهدي لنورك من تشاء، سبحانك أنت الله نور على نور، سبحانك يا الله. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس، ومن كل عين وحسد، ومن كل سحر. أثقل طاعة وعبادة، أثقل طاعة وعبادة، أثقل طاعة وعبادة، أثقل خطبة وزواجا، أثقل حملا وولادا، أثقل مالا وغنى وسعة. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر أحاط بنا، نعوذ بك من كل شر سكننا، نعوذ بك من كل شر جدد لنا. اللهم إنك أنت خير حفظا، وأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس جال وصل، نعوذ بك من كل مس اختفى وتمر، نعوذ بك من كل مس من جن أو جنية أو شيطان أو شيطانة أو مارد أو ماردة. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطان كبير طيار أو غواص. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطانة طارت أو غاصت. اللهم إنا نعوذ بك من شر الجان رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، صغارا وكبارا، في العقول والأفهام والأعين والأبصار والصدور والقلوب والبطون والأرحام والأيدي والأقدام. اللهم ربنا اشفنا من كل مس. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل مس. اللهم اشفنا من كل مس. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل مس. اللهم إنك تعلم من سكن جوارحنا وسكن أفئدتنا وقلوبنا وصدورنا وعقولنا وأفهامنا. اللهم إنك تعلم من أحاط بفرشنا وبأزواجنا وذريتنا أو أعمالنا أو أموالنا أو طاعتنا أو عبادتنا. اللهم إنك أنت تسمع كلامه وترضى من كانه ولا يخفى عنك شيء من حاله. اللهم إن كان فيه خيرا فعجل بتوبته واستقامته، وإن كان فيه كبرا ومكرا وغدرا اللهم عجل بطرده وهلاكه. يا حي يا قيوم يا صاحب العزة والجبروت، لا إله إلا أنت يا صاحب الكبرياء والعظمة، سبحانك نقدسك ونعظمك، أنت ربنا القوي. اللهم ربنا اهلكهم هلاك عاد وثمود في أبداننا أو حولها أو حيثما جاءوا وقتما جاءوا. اللهم اجعل عليهم اللهم اجعل عليهم العذاب الشديد والرجس رب الشديد. اللهم ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر، صاحب الجود والعظم ربنا، صاحب الشفاء والدواء ربنا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، أنت ربنا الذي يشفينا وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم إنهم إن كانوا يسمعون الآن يحيطون بالبدن أو حولها أو داخلة بمس خفي. اللهم أخرجهم ربنا من أبداننا في التي وصغار أو بعزة الإسلام أو بعزة الإيمان أو بعزة الإحسان. سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك الهدى ربنا والتقى ربنا والعفاف ربنا والغنى والسعة ربنا. اللهم احفظنا من كل مس خفي. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل مس خفي. اللهم إنا نعوذ بك من كل مس خفي لا يرى لا يرى لا يرى لا يرى جان أو شيطان لا يرى جان أو شيطان لا يرى بقوة لا يرى بخفاء لا يرى. سبحانك أنت القائل إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم وأنت تراه. ربنا فجله لنا وأنت ربنا أنت ربنا وأنت عظيم جليل أنت ربنا عظيم جليل قوي. سبحانك فجله لنا بأعراضه وبحركاته وسكناته خلقه وكلامه. اللهم جله ربنا. اللهم ربنا سبحانك اللهم اطردهم عن البدن بعيدا. اللهم أخرجهم بعيدا بعيدا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. بسم الله. اللهم احفظنا من كل مس خفي. اللهم احفظنا من كل مس خفي من كل جان خفي من كل شيطان خفي من كل مس خفي اختفى سنين وتوارى سنين بقوة الأسحار بقوة الأعين والأنظار. اللهم عليك به حيثما اختفى وتوارى في بطن أو رحم في فخذ أو قدم أو ساق أو ذراع أو نطق أو كلام أو ناصية أو عقل أو فهم. اللهم عليك به في الجمال وفي القوام وفي العلم والأفهام. اللهم عليك به في العمل والمال. اللهم عليك به في الفراش. اللهم عليك حيث اعتدى كثيرا يقظه واعتدى كثيرا منام. اللهم احفظنا من كل مس خفي. اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. سبحانك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظنا من كل مس خفي من كل مس خفي من كل جان خفي من كل شيطان خفي من كل عفريت خفي من كل مارد خفي من كل إبليس خفي من كل ملك من ملوك الجان خفي من كل عاشق خفي أو من كل مربية عاشقة ظالمة اختفت. اللهم عليك بمن عطل عطل في العبادات والطاعات والقربات والخيرات، عطل في الخطبة والزواج والعمل والولادة. اللهم عليك بهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. سبحانك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله اهد قلوبنا. بسم الله تهدى قلوبنا. بسم الله. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد جوارحنا. اللهم اهد أفئدتنا. اللهم اهد جوارحنا واهد أفئدتنا. اللهم لك الحمد كله. بسم الله يبطل كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي من كل جان خفي من كل شيطان خفي من كل عاشق خفي. يا بسم الله تشفى، بسم الله تشفى، بسم الله تشفى من كل مس خفي، من كل جان خفي، من كل شيطان خفي. بسم الله تشفى، بسم الله تشفى من كل مس، من كل مس، من كل مس، من كل مس، مس، مس، من كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي. بسم الله، بسم الله، بسم الله تشفى من كل مس خفي، تشفى من كل مس خفي، تشفى من كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي. مس خفي من الجان خفي، من الشيطان خفي، من الجان خفي، من الشيطان خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي، من كل جان خفي، من كل شيطان خفي. بسم الله تشفى من كل مس، من كل مس، من كل جان خفي، من كل مس خفي، من كل شيطان خفي. بسم الله تشفى، تشفى من كل مس خفي، من كل جان خفي، من كل شيطان خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي، من كل جان خفي، من كل شيطان خفي. بسم الله تشفى من كل مس خفي، من كل جان خفي، من كل شيطان خفي. بسم الله تشفى، بسم الله تشفى من كل مس خفي، من كل جان خفي، من كل شيطان خفي، من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى لكل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر، من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر وساحرة. من كل ساحر وساحرة. ساحر وساحرة. ساحر وساحرة. بسم الله تشفى من كل ساحر سحر. من كل ساحر سحر. من كل ساحرة سحرت. من كل ساحر سحر. من كل ساحرة سحرت. من كل ساحر سحر. من كل ساحرة سحرت. الله أكبر من كل شيطان سحر. الله أكبر من كل شيطان سحرت.

بسم الله يبطل كل سحر يا بعيد أثر من بعيد عطل من بعيد بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل الله أكبر من كل جان لازم البدن كثيرا حام حول البدن كثيرا رافق البدن كثيرا صاحب البدن كثيرا عطل كثيرا تراءى في المنام كثيرا جدد كثيرا طالع ونظر في اليقظة والمنام طالع ونظر في اليقظة والمنام صاحب البدن في اليقظة والمنام مفتون في اليقظة والمنام الله أكبر من كل جان أعطى عهدا في اليقظة والمنام عاشق في اليقظة والمنام خادم في اليقظة والمنام حارس في اليقظة والمنام ساحر في اليقظة والمنام عطل كثيرا جدد كثيرا أمرض كثيرا خوف كثيرا وسوس كثيرا في اليقظة والمنام بسم الله تفك العقد في اليقظة والمنام بسم الله تفك السلاسل في اليقظة والمنام تبطل الأسحار في اليقظة والمنام بسم الله وجعلنا بينهما حجابا لا إله إلا الله سترا مستورا لا إله إلا الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا إله إلا الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون لا إله إلا الله بسم الله يدمر كل سر وسحر في البدن خفي سر وسحر في البدن خفي سر وسحر في البدن خفي سر وسحر في البدن خفي سر وسحر في البدن خفي حول البدن خفي مع البدن خفي في روحه في أنفاسه في قوامه في جماله في تخرجه في عمله في ماله على خطبته وزواجه وحمله وولادته وقبوله ورفعته سر خفي سحر خفي سر خفي سحر خفي في دمه سر خفي في دمه سحر خفي في جماله سر خفي في جماله سحر خفي بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر في عالم الأبارسة عظيم في عالم الشياطين عظيم في قلاعهم عظيم في حصونهم عظيم في ملكهم عظيم في أسرارهم عظيم في أسحارهم عظيم في طقوسهم عظيم عند كبارهم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخفاء عظيم في الظلام عظيم في طقوس الماسونية عظيم والأبارسة عظيم والشياطين عظيم في الكهوف عظيم في قصورهم المظلمة في قصورهم السوداء المظلمة في قصورهم الكبيرة في مالهم وكنوزهم ودمائهم وعقدهم وطلاسمهم. بسم الله يبطل كل سحر متصل. بسم الله يبطل كل سحر متواصل. في الولادة سر. في الولادة سر. في الرضاعة سر. في الولادة سر. في الرضاعة سر. في الولادة سر. في الرضاعة سر. من الصور سر. وفي الكبر سر. مع الجان سر. مع الشياطين سر. مع الرجال سر. مع الشياطين سر. في الحروف سر. في الحروف سر. في تقاسيم الوجه سر. في رموز اليد سر. في رموز القدم سر. في العورة سر. في البطن سر. في الرحم سر. في الدم سر. أسرار كبيرة. أسرار كثيرة. مع الجان سر. مع الشيطان سر. بسم الله تفك الأسرار. تحل الأسرار. بسم الله تقطع الأسباب. بسم الله تقطع الأسباب. بسم الله يبطل كل سر. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سر. بسم الله يبطل كل سحر. في العقل سر. في الفهم سر. في العقل سر. في الفهم سر. في الجمجمة سر. في الرأس سر. في الناصية سر. بسم الله يبطل كل سر. على الأنف سر. على الرفعة والعزة سر. على القبول سر. على الجمال سر. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سر عظيم. بالأعين الكبيرة. بالأعين الكثيرة. في الحمل أعين. في الولادة أعين. في الحمل حسد. في الولادة حسد. تلقتته الشياطين. طالعته الشياطين. تلقتته الشياطين. خبطته الشياطين. ربته الشياطين. أرضعته الشياطين. سر. بسم الله يبطل. بسم الله يبطل. بسم الله يبطل. وتقطعت بهم الأسباب. وتقطعت بهم الأسباب. وتقطعت. وتقطعت بهم الأسباب. لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سر. يبطل كل سحر وسر. يبطل كل سر وسحر. جلب السلب والعطب. تسبب في السلب والعطب. تملك قهرا. عذب قهرا. تملك قهرا. عذب قهرا. راودها سنين. لازمها سنين. أحاط بها سنين. اختفى داخلها سنين. سر. سر وسحر. سحر وسر. جاء بأسرار. جاء بأسحار. جاء بأسرار. شيطان بأسحار. بسم الله يبطل كل سر. بسم الله يبطل كل سحر. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة. زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. وأوحينا